الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افتراق. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. في هذه الآيات يبين في هذه الآيات الإعجاز الذي في القرآن، هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله. فيعطي يعني فيقول: ما كان هذا القرآن أن يفترى. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار بمكة بالقرآن هذا وقرأوا عليهم، قالوا: هذا القرآن مفترى، محمد جايبه من عنده مخه، هذا القرآن مفترى. فلما قالوا هذا القرآن مفترى، فالله ردهم: إذا افترى جيبوا مثله أنتم. فأول قال لهم: فليأتوا بحديث مثله، ما دام القرآن هذا مفترى ومحمد بشر وأنتم بشر، فالذي يجيب محمد بشر جاب هذا القرآن، أنتم كمان أنتم بشر، وأنتم أهل الفصاحة وأنتم أهل البلاغة وأهل المعلقات العشر وأهل الخطب في عكاظ، فأتوا بهذا. فقال لهم أول: فليأتوا بحديث مثله، ما قدروا. طيب إذا فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، ما قدروا. طيب فأتوا بسورة، ما قدروا. فالله تحدى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو تجمع البلغاء والفصحاء في قريش وفي جميع الدنيا ما يقدروا يأتوا بآية من هذا. هذا معناه. يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني هذا مفترى، إذا كان مفترى أنتم جيبوا مثله،